قال وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت. يقول بعدما مضى من عمره 51 مضى من عمره 51 سنة وقعت حادثة الإسراء والمعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جوزي لما أتت له 51 سنة وتسعة أشهر أسري به من مكة إلى بيت المقدس، أسري به يعني أخذ ليلا، كان نائما في بيت أم هانئ وقيل في بيته وقيل كان نائما بجوار الكعبة في الحجر والله أعلم في أي مكان، جاءه جبريل وأيقظه وأخذه وأركبه دابة يقال لها البراق، وهذه الدابة بين الحمار والبغل، فأركبه معه وانطلق به جبريل بسرعة هائلة، فقطع هذه المسافة التي تقطع في أشهر، تمضي أشهر من بين المدينة والشام إلى أن وصل بيت المقدس. فلما وصل بيت المقدس نزل جبريل ونزل محمد صلى الله عليه وسلم وربط الدابة في حلقة باب بيت المقدس، ودخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فاجتمع له الأنبياء كلهم بعثوا له فصلى بهم صلى الله عليه وسلم وأمهم. لما صلى بهم وضع له المعراج مثل السلم وصعد إلى السماء، فدخل السماء الأولى وكان جبريل يطرق السماء الأولى يقول من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، فيرحبون به. السماء الدنيا فيها آدم ففتحت له السماء الدنيا، ثم السماء الثانية فيها عيسى ويحيى، ثم السماء الثالثة فيها إدريس، ثم السماء الرابعة فيها موسى وهارون أو موسى، ثم السادسة ثم السابعة وفيها إبراهيم عليه السلام. فدخل هذه السماوات السبع إلى أن وصل سدرة المنتهى جنة المأوى، فكلمه ربه جل جلاله وخاطبه. الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحد من البشر إلا موسى عليه السلام وآدم ومحمد ليلة الإسراء والمعراج، فكلمه ربه وكلمه بالصلاة، فكان أول ما فرضت عليه الصلاة 50، فكان صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الأمر بالصلاة 50، فقابله موسى قال إن أمتك لا تطيق 50 صلاة في يوم واحد، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فرجع فبدأ التخفيف إلى أن بلغ 5 صلوات. قال جل وعلا هي 50 في الأجر و5 في الفعل، أنت تصلي 5 صلوات اليوم يكتب لك الأجر عند الله 50 صلاة، فبقيت في أجرها 50 صلاة. لما أسري به لما عرج به إلى السماء دخل الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى النار، يقول رأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها امرأة عذبت في هرة، ورأى فيها الزناة، ورأى فيها صور من عذاب كثير من الناس. يقول ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، وعمرو بن لحي هذا هو من أتى بالأصنام من الشام ووضعها في الكعبة وفي الحرم حتى أضل الناس. يقول صلى الله عليه وسلم ودخلت الجنة ورأيت خشخشة نعال بلال أمامي، ورأيت قصرا عظيما، فقلت يا جبريل لمن هذا القصر؟ قال لعمر. يقول فلما عرفت غيرة عمر رجعت، فرأى يعني أشياء كثيرة وحوادث عظيمة في هذه الحادثة العظيمة، وعاد في ليلته حتى أنه لما سمع خشخشة نعال بلال رضي الله عنه قال يا بلال إن سمعت خشخشة نعالك أمامي في الجنة، أخبرني عن أرجى عمل تعمله. قال والله يا رسول الله ما توضعت وضوءا إلا صليت بعده ما كتب الله لي أن أصلي، فهذا عمل عظيم لبلال، أنه كلما توضأ صلى. فينبغي الإنسان أن يحرص على مثل هذا الأمر، أنه إذا حصل له وضوء بليل أو نهار أن يصلي ما كتب الله له، إلا أن يكون في وقت النهي، في أوقات النهي. يقول هنا: أسر به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت. رجع صلى الله عليه وسلم في ليلته ورجع ونام، فلما استيقظ الصبح أخبر قومه قال: إني ذهبت وأسر بي في ليل، وذهبت إلى الشام، ودخلت بيت المقدس وصليت فيه، وعرج بي إلى السماء. فضحك قومه في ليلة واحدة، قال: نعم، قال: نحن نوم كثير الأشهر ما وصلنا الشام، كيف تقول في يومين؟ فبدأ يخبر بعضهم بعضا، قال: أنه قد جن محمد، أصيب بالجنون، كيف يخبر هذا الأمر؟ فقابلوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر، اسمع ماذا يقول صاحبك. قال: ماذا يقول؟ قال: أنه يقول أنه أسري بي، وأني ذهبت إلى بيت المقدس وصليت فيه وعرج في السماء. قال: إن كان ما يقول فقد صدق، فسمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر هذا الأخبار، ونزلت الآيات تؤيد ما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ليلة واحدة، من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه حادثة الإسراء. قال: والبيعة الأولى مع 12 بعد حادثة الإسراء. يأتي الفرج بعد هذا الضيق، يأتي الفرج. حادثة الإسراء فرج عظيم، ومنقبة له صلى الله عليه وسلم لم تحصل أي أحد، لم يعرج بأي نبي، ولم تحصل من هذه الكرامات وهذه الآيات العظيمة لمثله صلى الله عليه وسلم.